عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي في إكمال هذا الكتاب المبارك الدرة البهية في حل ألفاظ العقيدة الطحاوية. نعم، هو حل ألفاظ ولكن تضمن جواهر ودرر في العقائد، والحمد لله تبارك وتعالى. فأخلص النوايا لله عز وجل. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول رحمه الله: ولا شيء مثله، لا يوجد شيء يماثله من جميع الوجوه أو بعض الوجوه. الله تبارك وتعالى نفى المماثلة عنه في وجه من الوجوه وفي كل الوجوه، فلا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا. لأن الإمام الأشعري رضي الله عنه يقول أيضا: إن التماثل يكون بين المتماثلين. لماذا؟ لأنه يستويان لاستوائهما في جواز هذا الأمر، مثل هذا يمرض فيجوز على الآخر المرض، هذا كذا فيجوز على الآخر كذا. فإذا لذلك انتفى عن الله تبارك وتعالى الشبيه والنظير والمثيل. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: لأن المماثلة إما أن تكون من جميع الوجوه وإما من بعض الوجوه، كما نقول مثلا فلان يشبه كذا من المخلوقات، مثلا هذا الإنسان يشبه الكتابة، أي من حيث له حجم، له بداية، مخلوق. أما إذا قلنا هذا الإنسان يشبه هذا الإنسان، فهذا فيه مماثلة من وجوه أكثر. فإذا الله تبارك وتعالى نفى المماثلة عنه كليا، يعني الله تعالى لا يشبهه شيء. فقد يقال مثلا فلان مثل فلان، ويراد به أنه يماثله في بعض الوجوه، هذه مماثلة جزئية، يعني يشبهه من حيثية. لكن إذا قلنا فلان العالم يشبه هذا العالم، الشافعي يشبه مالكا، هذا معناه يسد ما سده. وقد يقال إنه مثله بمعنى أنه يسد ما سده، وهذه مماثلة مطلقة. والله قال: وأن إلى ربك المنتهى. الله تعالى لا تصل إليه الأفكار ولا يماثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، يعني ربنا عز وجل لا مثل له. وهذا بالنسبة للمخلوق، المماثلة تكون بين المخلوقين. أما بالنسبة للخالق فلا يقال الله يماثل كذا في كذا، إنما يا أحباب هناك شيء يقال له اتفاق باللفظ. نقول الإمام الشافعي عالم، وإذا قلت عن الله عالم اتفق اللفظ، أما المعنى فيختلف. فعلم الله لا يزيد ولا ينقص، كما قال أبو منصور البغدادي رحمه الله: والله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. فإذا علم الله ليس كعلم الشافعي، الشافعي علمه يزيد وينقص. فإذا الله تبارك وتعالى لا يقال عن شيء يماثله. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: أما بالنسبة للخالق فلا يقال الله يماثل كذا في كذا، وأما الاتفاق باللفظ فليس ذلك مماثلة. فليس من المماثلة أن يقال عن الله حي وعن المخلوق حي. لماذا؟ لأن حياة الله ليست بلحم ودم وروح، وأما حياتنا فلها بداية وهي بلحم وروح ودم ونحو ذلك. أو الله موجود وفلان موجود، هذا اتفاق باللفظ، لكن وجود الله لا كوجودنا. الله موجود يعني ثابت الوجود، لم يسبق وجوده عدم. أما العالم يقال دخل في الوجود، هذا ماذا يقال فيه يا أحبابي؟ هذا يقال فيه اتفاق باللفظ. فالله تعالى وجوده ليس كوجودنا الحادث، وجوده بذاته لا يحتاج إلى شيء، وكل شيء يحتاج إليه. ما معنى وجود الله بذاته؟ يعني ليس غيره أوجده. أما كل ما سوى الله احتاج إلى الله، لأنه هو الذي أبرزه من العدم إلى الوجود. فإذن الله تعالى يقال فيه لا موجود بذاته إلا الله. انتبهوا، لا يقال لا موجود إلا الله، أو كما يقال في عامية لبنان ما في غيرك يا الله، هذا لا يقال، لأن معناه فاسد، معناه كل ما هو موجود هو الله. لا، نقول لا موجود بذاته إلا الله تبارك وتعالى. فالمثلية المنفية عن الله المثلية في المعنى، أما اتفاق اللفظ فلا ضرر. فبطل قول الفلاسفة إنه لا يقال عن الله حي ولا دائم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، وإن زعم بعضهم أن هذا يقتضي المماثلة. ماذا قال هؤلاء؟ وهذا كلام فاسد. الفلاسفة لهم فساد في المعتقد، ولو كان عندهم بعض الأمور خاضوا فيها وهي صحيحة كبعض أمور الطب، إلا أنهم في العقائد قالوا بأزلية العالم، وهذا تكذيب للقرآن. ومنها هذه المسألة، قالوا لا يقال الله سميع قادر عالم بصير، قالوا لأن هذا فيه تشبيه لله بخلقه، وهذا ليس صحيحا. الله وصف نفسه بهذا، فنحن نثبت هذه الصفات لله، لكن نقول صفاته ليست كصفاتنا، لأن هذا ليس مماثلة بل اتفاق باللفظ. فالله تعالى يطلق عليه هذه العبارة موجود، يعني لم يسبق وجوده عدم. أما إذا قلت أنا موجود سبق وجودي عدم. حي سميع بصير، متكلم مريد عالم. ومعنى مريد أي شاء له مشيئة، ومشيئة الله لا كمشيئة العباد، كما يقول الطحاوي غلبت مشيئته المشيئات كلها. ويطلق هذا اللفظ على غيره، لأن هذا اتفاق في اللفظ لا في المعنى، فلا يقتضي المماثلة والمشاركة. وهنا أمر مهم، أسماء الله وصفات الله توقيفية، لا نطلق على الله تبارك وتعالى اسما أو صفة إلا بما جاء الشرع به، يعني من القرآن أو السنة الثابتة أو الإجماع. وأما هكذا الواحد يطلق على الله مثلا علة أو سبب، أو يقول عنه عقل أو ريشة أو مهندس الكون أو نحو ذلك، فهذا والعياذ بالله إلحاد كما قال العلماء. تنبيه، المثلان أي في اصطلاح علماء الكلام هما الأمران الذي يسد كل واحد منهما مسد الآخر. علماء الكلام يعني علماء التوحيد، أو يقال لهم علماء الأصول، مثل الشافعي وأبي حنيفة كانا من أوائل من تكلم في هذا العلم المبارك في بيان إثبات حقية وصحة ما كان عليه أهل السنة والجماعة. وهذا في الإطلاق الغالب، يعني المثلان يسد هذا مسد الآخر، هذا حين تستعمل كلمة مثل، هذا معناه. فإذا كان هناك عالمان وكل منهما يقوم مقام الآخر يقال عنهما مثلان، كما يقال كان يحيى ابن معين من أقران الإمام أحمد ابن حنبل، يعني يسد مسده في أمور رضي الله عنهما. فائدة، علم التوحيد يقال له علم الكلام ويقال له علم الأصول، لكن المراد به هذا العلم الذي فيه الأدلة، يعني لما يتعلم الإنسان الدليل على وجود الله وكيف يرد على من خالف، أن القدر الله قدر الخير والشر فيرد على من خالف، هذا العلم علم التوحيد مع إثبات الأدلة على حقيته وصحته ورد الشبه ومن زاغ. يتعلم الإنسان كيف يرد على هؤلاء بالعلم، هذا يقال له علم الكلام، ويقال له علم الأصول، ويقال له علم التوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام مدح نفسه بذلك فقال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. العلم بالله يعني بمعرفة ما يليق بالله وما لا يليق بالله تبارك وتعالى. طيب، لماذا سمي علم الكلام؟ يقول الشيخ رحمه الله: وذلك لأن أكثر ما بحث فيه. يقول الشيخ عبد الله رحمه الله في بيان لماذا سمي بهذا الاسم علم الكلام، قال رحمه الله: لأن أكثر ما بحث فيه في الماضي مسألة الكلام، يعني صفة الكلام لله انقسم الناس فيها إلى مفرط ومفرط، إفراط وتفريط، وأهل السنة كانوا الوسط والحمد لله تعالى. فهناك من شبه الله فقال كلامه حرف وصوت ولغة وله بداية وله نهاية، يقال لهم الحشوية أو الحشوية، هؤلاء مشبهة. والقسم الثاني الذي ضل أيضا نفوا صفة الكلام فقالوا لا يوصف بالكلام، وهؤلاء المعتزلة وبعض الفلاسفة. وأما أهل السنة قالوا له كلام لكن لا ككلامنا، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: والله يتكلم لا ككلامنا. فعرف هذا العلم بعلم الكلام لكثرة الخوض في هذه المسألة، وقيل غير ذلك، يعني لكثرة الجدال بين أهل السنة أهل الحق وبين الفرق التي انحرفت وأخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكثرة الكلام في إثبات العقيدة الحق عرف بعلم الكلام. يعني هذا القول صحيح وهذا القول صحيح، فصارت معارك كبيرة بين أهل السنة وبين المعتزلة، لأن المعتزلة مر عليهم من ساعدهم في بعض حقبات من الزمن، وكانوا لهم السلطة، بعض الخلفاء أيدوهم في بعض المسائل من غير أن يصلوا إلى حد الكفر، لكن لهم صار شوكة وقوة، لذلك صار لهم انتشار أكبر، الله يعافينا. فصارت معارك كبيرة بين أهل السنة وبين المعتزلة، حتى إن بعض الخلفاء العباسيين كالواثق والمأمون أخذ بكلامهم فصار يقول: القرآن مخلوق. ماذا كان مراد هذا غير مراد المعتزلة؟ المعتزلة قالوا هذا لتعطيل الصفة، يعني قالوا لا يوصف الله بصفة الكلام، وقالوا أشياء أخرى فاسدة تخالف القرآن، يعني وصلت إلى الكفر في هذه المسألة والعياذ بالله. أما هذا الخليفة العباسي كان مراده اللفظ الذي نزل على نبينا مخلوق، هذا صحيح من حيث المعنى، لكن منع العلماء من قول القرآن مخلوق لأنه يوهم أن صفة الله مخلوقة، لأن لفظ القرآن أول ما تقول كلمة القرآن يصرف إلى الصفة إلا بدليل، يعني مثلا أقول أنا مثلا قرأت القرآن، هذا يدل أني قرأت اللفظ المنزل لأني قلت قرأت. لا يسافر أحدكم ومعه القرآن، جاء النهي في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلاد يخشى أن يستخف بالقرآن، ليس على الإطلاق في أي سفر. طيب، عرفنا بهذا أن المراد اللفظ المنزل المكتوب في مصاحف، وأما بالنسبة للفظ القرآن لا يقال فيه هكذا القرآن مخلوق، لا يقال هذا اللفظ. فهذا الخليفة العباسي منهم المأمون صار يقول هذا: ومن لم يقل القرآن مخلوق يعذبه، وذلك مما أخذه من المعتزلة. فحبس الإمام أحمد ابن حنبل، وجلب الإمام البويطي تلميذ الشافعي رضي الله عنه من مصر إلى بغداد مكبلا بالسلاسل، وقطع رأس أبو نصر الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه في هذه المحنة، وثبتوا. هكذا وصلنا الدين يا أحباب، وصلنا الدين بثبات هؤلاء الأبطال، لأنهم ما قالوا هذه العبارة لأنها توهم ما لا يليق بالله. أما الآن كثير ممن يدعي العلم لا يراعي الألفاظ، بل يخالفون القرآن ويدعون أنهم مجتهدون، والعياذ بالله عز وجل. فصار يعذبه من خالفه في هذا، وذلك مما أخذه من المعتزلة، ولكنه لم يأخذ عنهم أقوالهم الكفرية كالقول بخلق الأفعال. المعتزلة لهم مسائل وصلت إلى حد الكفر كما ذكرت، منها قولهم إن العبد يخلق فعله، وهذا تكذيب للدين، الله خالق الأجسام وخالق الأعمال. المعتزلة كانوا يقولون بنفي الكلام الذاتي، يعني يقولون الله لا يتكلم بكلام، إنما يقال عنه متكلم، أي يخلق الكلام في غيره، هذا هو كلامهم. نفوا أن الله متصف بصفة الكلام. والحشوية وهم المشبهة المجسمة كابن تيمية وأسلافه ومن تبعهم بعد ذلك، هؤلاء يقولون الله له كلام، وكلامه حروف وأصوات تحدث ثم تنقضي، ولا يزال على هذا الحال. فبزعمهم هذا جعلوه مثل البشر، تعالى الله عن ذلك. فإذن الله تعالى أثبت لنفسه الكلام، وكلم الله موسى تكليما، لكن كلامه كما قال أهل السنة ليس بالآلات وليس بلغة، ليس كما قال ذاك المدعي ما زال حيا قال الله تعالى يتكلم باللغة العربية، أعوذ بالله. القرآن نزل بالعربية، طيب الإنجيل نزل بغير العربية، الإنجيل الصحيح الذي نزل على عيسى بن مريم كان بالسريانية، التوراة الصحيحة التي نزلت على موسى كانت بالعبرية، فهل يقال الله يتكلم اللغات؟ ثم اللغة مخلوقة، الله كلامه ليس مخلوقا وليس حرفا ولا صوت، لأن الذي يتكلم بالحروف والأصوات ماذا قال؟ تحدث ثم تنقضي، لأن الحرف يلفظ معك بحيث انتهى الذي قبله، قل هو الله أحد، لما قلت اللام ذهب حرف القاف، وهكذا، ويكون ابتداء واختتام له، وهكذا يكون كلام المخلوقين. فبزعمهم هذا جعلوه مثل البشر، تعالى الله عن ذلك. وأهل الحق ثبتوا على معتقدهم، وهو أن الله متكلم بكلام هو صفة أزلية أبدية، يعني لا بداية لها ولا نهاية، ليس بحرف ولا صوت، وأنزل كتبا على بعض أنبيائه تقرأ بحروف هي عبارات عن كلامه الذاتي الذي ليس حرفا ولا صوتا. كلام الله الذي هو صفته يقال عنه أزلي أبدي، أما اللفظ المنزل على الأنبياء فهو مخلوق، لأنه لولا هذا الفرق بين الكلام الذي هو عبارة عن هذا اللفظ المنزل والكلام الذي هو صفة أزلية القائم بذات الله، لكان من سمع هذا اللفظ كليم الله، كما أن موسى كليم الله، وهذا لا يجوز، لا بد من التفريق بين المعنيين للقرآن أو للإنجيل أو للتوراة وسائر الكتب السماوية. صفة الله أزلية أبدية، الألفاظ التي نزلت على الأنبياء مخلوقة، التفريق بين هذا وهذا لا بد منه، وإلا من اعتقد أزلية الحروف واللغة التي نزلت بها الكتب هذا كذب الدين، والذي اعتقد حدوث صفة لله فهذا أيضا كذب الدين. وإذا قلنا كلام الله قائم بذاته أو صفة الحياة قائمة بذات الله معناه ثابتة له، مستحيل أن لا يتصف بها. ويدل على ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي أن الله أمر نبيه بأنه إن استجاره أحد من المشركين ليسمع القرآن أن يؤمنه، ثم بعد ذلك إذا لم يسلم يبلغه مأمنه أي ناحيته. هذه الآية تدل أن المراد بهذا بكلام الله اللفظ الذي نزل على رسول الله. اسمعوا هذه الآية: إذا أحد من المشركين طلب من النبي أن يعطيه الأمان، يعني لا تقاتلني لا تحاربني حتى أسمع منك كلام الله، ما المراد هنا بكلام الله؟ اللفظ الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني أعطه الأمان، ثم إذا سمع وآمن هنيئا له، وإن لم يؤمن فاتركه حتى يصل إلى مكان يبلغ مأمنه، يعني يشعر أنه صار في أمان في ناحيته. الملخص يا أحباب أن كلام الله لا ككلامنا، وإذا أريد بالقرآن فيقال له معنيان إطلاقان: الصفة فهو أزلي أبدي صفة الله، واللفظ الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم فهو مخلوق. ثبتنا الله وإياكم على هذه العقيدة الطيبة، عقيدة الأشاعرة والماتريدية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.